عرش القيامة انت تحت لوائه. عرش القيامة انت تحت لوائه والحوض انت حياله السقاء. الحوض حوضي على مسيرة شخص في زاله كنجوم السماء وماؤه اشد بياضا من اللبن وريحه اطيب من المسك وطعمه احلى من العسل. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع الغار. وما ادراك ما الغار؟ غار ثور، غار ثور. ومع الدرس 48 والـ200 اعقد لقاء مع صاحب الهجرة محمد، ولكني عندما انتقل بحضراتكم الى غار ثور في جبل ثور اجد الغار كأن الله تعالى كيّم لا يتسع الا لهما، كأن الهندسة المعمارية الالهية رسمت هذا الغار على قدر ما يدخل رسول الله وابو بكر. غار في اعلى الجبل، ولكن عندما اتكلم عن الغار ياخذني الحنين وتشدني الذكريات الى جبال دخلت الاسلام من اوسع ابواب الاسلام. عندما اتكلم عن الغار فان تداعي المعاني يشدني شدا، وكأنه مغناطيس شديد الجذب يرجع بي وقهقرى عبر القرون الخاليات. فليس الغار الواحدة، انما هناك غيران دخلت الاسلام من اشرف ابوابه. فتعالوا نرجع القهقرى الى قرون خلت، الى سنين انطوت، لنرى جبالا رفع القرآن ذكرها واعلى مكانها، لنرى جبالا كان لها صداقة وطيدة بالانبياء. وابدأ الكلام عن سلسلة الجبال بجبل نوح. فنوح عندما ركب السفينة وتحولت الارض الى امواج كالجبال، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. انتصر. 1000 عام الا 50 عاما وهو يقول لقومه وحدوا الله

معشر الإخوة الأعزاء، أعود بكم من جبل الجودي إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، اسمعوا هذه الكلمة الإلهية الخالدة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه ثلاثة قوانين إلهية لا تختلف ولا تتخلى، وما صارت إليه الأمة الإسلامية في حاجة إلى نظر ثاقب وفكر صائب، فإن القواعد تقرر والحقائق تثبت أنه لا يمكن أن تنهزم أمة في المجال العسكري إلا إذا هزمت قبل ذلك في المجال الأخلاقي. هذه قاعدة، لا تنهزم أمة في المجال العسكري إلا إذا هزمت قبل ذلك في المجال الأخلاقي. فما هو العلاج من الهزيمة في المجال الأخلاقي؟ العلاج هو بناء النفوس. ودعوني أنتقل بحضراتكم إلى مسجد الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأجد هذا الاجتماع الذي عقده الخليفة عمر بن الخطاب مع أصحاب رسول الله. يعقد عمر اجتماعا بالصحابة ثم يسأله، يسأل كل واحد ماذا يتمنى، فيقول أحدهم أتمنى من الله أن يعطيني مثل جبل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله، ويقول الثاني وأنا أتمنى من الله أن يرزقني ملء المدينة خيلا أغزو بها في سبيل الله، ويقول الثالث وأنا أتمنى من الله ملء المدينة عبيدا أعتقه لله. وعمر صامت صمت البحر المحيط يسمع وينصت. عمر جالس كأنه الشمس في برجها العاجل يسمع، ثم يحول السمع من مجال الأذن إلى مجال القلب. فماذا تريد أنت يا عمر؟ لقد قلنا أمانينا، فما أمنيتك أنت؟ وتمنى عمر من الله شيئا عجيبا غريبا، قال أما أنا فأتمنى من الله ملء هذا المسجد رجالا أمثال أبي بكر الصديق. بناء النفوذ، بناء النفوذ. فهل نحن بنينا النفوذ؟ هذا سؤال.

بل اننا ننبه كل جمعات ان جمع التبرعات ممنوع، ودخول المساجد يؤدي بنا الى دخول الجنات، لكننا رفضنا المساجد واتلفنا المال وضيعنا الاخلاق وضيقنا الارزاق عندما توجهنا الى الكبار فقط. يا معشر الشباب، اقرأوا تاريخ الاسلام، وانا ما عرفت هذه الاسئلة عن تركستان الا لابين لحضراتكم ان المخصصة الثلاثية الشيوعية والصليبية والصهيونية يفتح فمه ليستمع لا اله الا الله. تركستان جمهورية تبلغ مساحتها 6 مليون كيلو متر، 6 مليون كيلو متر، فتحت 1986 هجرية، وفتحها قائد الاسلام قتيبة بن مسلم. كيف حالها الان من 86 هجرية؟ اقرأوا التاريخ، فالتاريخ استاذ مؤدب ومؤدب. كيف حالها؟ اين تقع؟ تقع تركستان يحثها شمالا في بيرية، ويحثها جنوبا ايران وافغانستان وكشمير والتبت، يحثها غربا جبال موران وبحر قزوين، ويحطها شرقا منغوليا والصين. كيف حالها؟ وقبل ان اضع اليد على اللمسات الحزينة وعلى النبرات الاليمة، اريد ان اقول لحضراتكم من الذين ولدوا في تركستان من علماء المسلمين. ولد فيها من علماء الحديث البخاري ومسلم، البخاري صاحب الجامع الصحيح وهو اصدق الكتب بعد القرآن الكريم، البخاري ومسلم بن الحجاج، والبخاري محمد بن اسماعيل، ولد في تركستان التي فتحها الخليفة عبد الملك بن مروان بقيادة لواء الاسلام قتيبة ابن مسلم. ولد فيها من علماء الحديث البخاري ومسلم، وولد فيها من علماء الصدق والحكمة والفلسفة ابن مسلم، طبيب المسلم الذي كان له كتاب يسمى القانون، درس في جامعات فرنسا 300 عام، 300 سنة، ابو الحسين علي بن سينا مسلم. وولد فيها من علماء الفقه والتصوف الامام ابو حامد الغزالي، ولد هناك. وولد فيها من علماء البلاغة واللغة في بويه وعبد القاهر الجرجاني، وعالم البلاغة المعروف الامام الزكاكي. ولد فيها من علماء التفسير الامام الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، دار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف

لكن الصبر هو الدواء والصبر هو الطبيب. فيا اخي زكريا اصبر فان الله مع الصابرين. وقل كما قال النبي محمد: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الله، وانا لفراقكما يا مجدي ولا